نعم، نبدأ سنة ابن ماجه، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بشار بن دار ثقة ثابت أمين، روى له الجماعة. قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان. في سؤال مهم هنا حتى نقطع الحديث، سؤال مهم يعني اكتبه عشان ماشي، اتفضل. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان هذا من أساطير المحدثين، شيخ أحمد بن المديني وشيخ الإمام يحيى بن معين. يحيى بن سعيد القطان قال الثوري شيطان بشدة حفظه، كان متقنا متشددا في الجرح والتعديل، رواه له الجماعة. وعثمان بن عمر هو العبدي، قال أبو حاتم ثقة، ومرة قال صدوق، قال أحمد ثقة، قال ابن معين ثقة، لكن يحيى بن سعيد القطان كان لا يرضاه. قال حدثنا ابن أبي ذئب. هذا قريم مالك، ابن أبي ذئب هذا قريم مالك، كان فحلا ودعك من الكلام بعضهم في بعض. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قال أبو حاتم ثقة ثقة. شو أبو حاتم؟ أبو حاتم يقول ثقة ثقة، هذه انتزعت مش من فم الأسد، ماذا أقول، الغول. لا يتكلم أبو حاتم شديد جدا في مسألة التوثيق. شوف يقول ماذا يقول فيه، يقول ثقة ثقة أوثق من أسامة بن زيد. عن خاله الحارث بن عبد الرحمن مديني مخزومي ثقة، وقال أيضا أبو حاتم هو من فقهاء المدينة ومن عبادهم. عن حمزة بن عبد الله، يعني لحظة بس، يقال أنه اتهم بالقدر ولا أظنه ثابتا، يقال أنه كان على القدر ولا أظنه ثابتا. عن حمزة بن عبد الله، حمزة ولا الحارث؟ حمزة هو الحارث، قلنا اللي هو خال عن ابن أبي ذئب، عن خالي الحارث بن عبد الرحمن. ما قلناه؟ أنت نايم يا شيخ. لا أنت يمكن قلت بقى أنت نايم وأنت بتبعت الرسالة. عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. الحارث بن عبد الرحمن، وقال ابن المديني مجهول، وطبعا هذا الحديث حسن لهذا، هو يعني الحارث حقا مقارب، لذلك قال ابن حبان لم يروى عنه إلا ابن أبي ذئب، وقال أحمد لا أرى به بأسا، فالكلام فيه مقارب، ولذلك هذا الحديث نزل درجة الحسن. نعم. عن حمزة بن عبد الله بن عمر. حمزة بن عبد الله بن عمر قال أحمد بن صالح الجيلي ثقة. عن عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وهو الأثري التقي النقي، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أطلقها فطلقتها. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر من الثقات الأثبات، من أوثق الناس أو من أصح الناس كتابا في شعبة. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، الثقة السبت الأمين، أبو بسطام، روى له الجماعة. عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب قال ابن عدي اختلط آخر عمري. عن أبي من سمع منه قديما مثل الثوري و و و و وشعبة فحديثه مستقيم، وهذا كما قلنا الاختلاط الرواة عنه ثلاثة، مراتب ثلاثة، روى قبل الاختلاط وعلمنا ذلك، وكان نتكلم على الثقة المختلط، روى بعد الاختلاط، روى ولم نعلم قبل أو بعد، أما بعد فهو ضعيف، وأما قبل الاختلاط وهو ثقة فهذا على التوثيق، وأما الذي لم نعلم نتوقف فيه حتى تأتي القرآن المحتفة التي تؤكد لنا ضبط أم لم يضبط. عن أبي عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب قال النسائي ثقة، قال أحمد صالح ثقة. أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته، فجعل عليه 100 محرر، فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها، وصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله فقال أبو الدرداء أوف بنذرك وبر والديك. وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله قال أبو الدرداء مرفوع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو أترك. يعني كانه هذا من باب ايش؟ التهديد. كقول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله عليم وسترون عندما ترجعون. هذه مسألة عظيمة جدا، وأدخلها المصنف في أبواب الطلاق، لأنها فيها أن عمر أمر ابن عمر بأن يطلق امرأته. أولا، بر الوالدين من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات، بل قد قرناها الله جل وعلا بأعظم بقضية الكون الكبرى، وهي قضية التوحيد. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن التوحيد، قرن معه بر الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل للجهاد فقال له: كيف خلفت أبويك؟ قال: أبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا البر بالوالدين: إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه. وهذا بر بعد ما مات الوالد أو بعد ما مات الأبوين. غرض المقصود بأن أفضل الطاعات هو بر الوالدين وأصلح الصالحات والتقرب إلى الله جل في علاه ببر الأم وبر الأب، بالنفقة، بالكلمة الطيبة، بالإحسان، وأيضا الرفق عند الكبر، وأيضا الود وود من يود، وأيضا البر لمن أو الإحسان لمن يحب الإحسان إليه. فهذا أعظم من أعظم الطاعات. ولذلك نقول بأن المرء اللبيب القريب يرى نجاته ويرى الجنة مع أبيه وأمه، فلا بد أن يجاهد فيهما ولا بد أن يحسن إليهما، لا سيما أن الله جل وعلا قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. شوفوا، فلا وصاحبهما في الدنيا معروفة. لذلك اتفق الفقهاء، أو الخلاف وارد، لكن جماهير الفقهاء قالوا بأن الوالد لا يقتل بولده، كان سببا في حياتي فلا يكون الولد سببا في مماتي. وانا نرى ان رايت في هذا الزمن ترى عجبا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من لعن والديه. فقام الصحابه يضجون، قالوا: اهو يلعن الرجل والديه؟ غير موجود عندهم هذا الكلام. لا، احنا عندنا يضرب الرجل والديه، يقتل الرجل والديه. الان في هذا الازمنه التي لا اعلم بها الا الله جل وعلا، نجانا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. فالبر بالوالدين من افضل الطاعات ومن اصلح الصالحات. اتى المصنف هنا على حديث ابن عمر بانها كانت تحت امراه يحبها، فقام عمر الخطاب فامره بتطليقها فلم يرضى، يحبها يريدها. فلما راى ذهب عمر فاشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن عمر فقال له: يا عبد الله أطع أباك. فقال له: يا عبد الله أطع أباك. فطلقها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كانت أصلا هنا في بر الوالدين. الحق هذه المسألة مختلف فيها. لو جاء زيد أو عمرو أو عمير أو حمزة فقال لابنه زبيد أو قال لابنه أسيد فقال له: طلق امرأتك، يطلقها اقتداء بابن عمر وبرا به، لقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أصل ذلك إسماعيل عليه السلام عندما جاء إبراهيم وقال له: غير عتبتك. لما ترك الرسالة مع امرأتي قال: غير عتبتك. قال: إنه أمرني أن أطلق. أنت طالق، طلقها. فهل يطلقها؟ الحق أن أبا الدرداء في الحديث الثاني قال ذلك، وبين أنه لابد أن يطلقها، لأنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو اترك. فيرى أبو الدرداء بأن المسألة على العموم، إذا أمرك أبوك أن تطلق المرأة فطلقها، وإن كانت من أطوع الناس هنا المنهج. أما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر يستدلون به، وأما أبو الدرداء فأخذها على العموم ليست على الخصوص، وعضد ذلك بسماعه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط الجنة، أوسط أبواب الجنة. لذلك المفتونة المأفونة التي لا تعرف قدر والدي الزوج، وإن كانت حقا تبر زوجها، لا تبره إلا في والديه. أما تأتي أن هناك مشكلة، يعني أرقوني أيام متتالية، الأب طلق الأم ويشتكي أن البنت لا تبره في أمه، وتأتي الأم تقول لي: اتق الله واحكم بالشرع. قلت: نعم أنا أسمع الآن. اتق الله واحكم بالشرع، هي بنتي مأمورة شرعا أن تبر جدتها؟ غباء مستحكم وجهل مطبق. فلذلك أقول: حقا المرأة إذا أرادت أن تبر، المرأة إذا أرادت أن تبر زوجها تبر في والديه. وهذا الصدق في البر، هذا الصدق في البر، أن تبره في والديه. فأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأنت لن تصل إلى مرضات الله جل في علاه إلا بوالدك، ولن يرضى عنك حتى تفعل ما أراد. هذا على الإجمال. الطرف الثاني سعيد بن المسيب يرى أن مسألة طواعية الوالدين في تطليق الزوجة خاص بعمر، لأنه جاء رجل فقال أبي يأمرني أن أطلق زوجتي وإني أحبها، قال كيف هي؟ قال مطواعة، قالت لو كان أبوك مثل عمر فافعل ما فعل ابن عمر، لو كان أبوك مثل عمر فافعل ما فعل عمر. وهذا فيه دلالة وحملها على الخصوص. والحق الذي أدين الله به لا هي على الإطلاق ولا هي على الخصوص، والمسألة تحمل وتحوي وتحمل التفصيل. فمن التفصيل أولا المرأة كيف هي؟ صوامة، قوامة، ذاكرة، طيبة، نقية، معاونة، ليست معارضة، امرأة تصره إن رآها، وهي أيضا خيرة الفعل، خيرة الكلام، طيبة الفعال. فهذه المرأة دينها قد تقدم عليها. الثاني أبوك لما أراد أن يطلقها؟ قال لأنه لا يهواها، لا يحبها، يراها يغار منها لأنها أجمل من أولاده. فهنا يأتي التفصيل لا تسمع له، وبره وأحسن إليه وقبل يديه ورجليه وأتي له بالهدايا وجنب امرأتك أباك قدر ما تستطيع وأحسن له قدر ما تستطيع، وليس لك أن تطلقها. قال ردها إنها صوامة قوامة. فإن قال أبي تقي نقي وهو يبغضها لأنها لا تعاونني ولأنها لا تسمع لي ولأنه يغار علي كيف تعاملني بهذه المعاملة، أقول لك وجوبا لابد أن تطلقها، برا بوالديك تطلقها. أو يقول بأنها لا تبرأ أبي ولا تبرأ أمي، أقول لك طلقها. أما إذا الكفة عدلت كانت تقية نقية بار بك وبار بهما وهما من الخير بمكان، لكن يريان لك امرأة أخرى، ما يريدون هذه المرأة، يريدون امرأة أخرى قريبة لهم لهما. هنا أنت بين مطراقة وسندان، والصحيح ألا تطلق وتتزوج ما أرادوا وتجمع بين الخيرين، ويكون جمع الله لك بين المرأتين وبين الطيبتين، وأيضا تدخل الجنتين بإذن الله على خير وود وأيضا على رفق وسماحة، لأنك بررت بوالديك وأيضا تمسكت بزوجتيك. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. وهنا الحديث الثاني بأن الرجل أراد أن يفوت من هذه المسألة عندما أمره أبوه بتطليق امرأته، جعل على نفسه نذرا بمئة أن يحرر مئة رقبة، نعم جعل على نفسه نذرا أن يحرر مئة رقبة. والمعنى هنا كأنه يقول لا أسمع لأبي، فامرأتي تقية نقية، وهذا السماع لأبي أو عدم السماع لأبي أنا أكفره بتحريم بعتق مئة رقبة، بتحريم مئة رقبة. فقال أبو الدرداء ما فت وما نجوت، فعليك بوفاء الوفاء بالنذر، لمدح الله للوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وعليك ببر والديك وأن تطلقها. وهذا منهج أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وأنا قد أتيت لكم بالتفصيل. هذا التفصيل هو الذي أدين الله به، وأن المسألة ليست على الإطلاق أن يطلق، وليست على الإطلاق أن يمسك. المسألة دائرة على التفصيل من الجهتين. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والسداد والرشاد. وهذه المسألة بفضل من ربنا ونعمة بأنها على الإطلاق، أنها قد أنهت لنا وختمت لنا كتاب أحكام الطلاق من كتاب ابن ماجه. فقد أنهانا ربنا من النكاح ومن الطلاق، فلله الحمد والمنة، ثم لله الحمد والمنة، ثم لله الحمد والمنة، ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يختم لنا الكتب الستة بل الكتب التسعة على تمتي الآن بكم. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل في ميزان في موازين حسناتكم، ونسأل الله جل في علاه أن تتلو أن تتوالى الكتب المنتهية بين أيدينا إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الفوائد المستنبطة: فضل ابن عمر، بل وفضل عمر، الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، عظيم مكانة الوالدين، ابن عمر يحبها وطلقها من أجل أبيه، وجوب الوفاء بالنذر، مكانة الوالد هو من أوسط أبواب الجنة. العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. من وين هذه؟ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. من وين هذه؟ من أين هذه؟ يا ممتازة دكتور تامر، قال على الوالدين صح، الوالد أوصك الجنة، قال فحافظ على والديك أو اترك. ليس هذا من باب التخيير، ليس هذا من باب التخيير، هذا من باب التهديد. فمن شاف الأمور شاء فليكفر. هنا الفوائد كم؟ يمينا يمينا الفوائد. إذن تم بفضل الله ونعمه وكرمه وحوله وقوته ختام كتاب الطلاق من كتاب ابن ماجه. لو في أي أسئلة تفضلوا. أسجد لله شكرا. هناك من لم يجد في حياته إلا التيسير والتسهيل، فهل يتهم نفسه؟ استغفر الله، هذا التسهيل والتيسير أيضا من البلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. لا، ليس كذلك، بل التيسير والتسهيل هذا التيسير والتسهيل من الله جل في علاه بلاء من الله عليك أو عليك ليرى منك الشكر والعبادة، لأن كل قدر الله جل في علاه فيه ما فيه من البلاء والابتلاء على أساس أن يستخرج العبادة التي تكون موازية لهذا البلاء. فالتيسير والتسهيل هذا من الله جل في علاه يحتاج إلى الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. قد فعل الله ذلك مع أهل مكة، يسر عليهم وأعطاهم منحهم منحا عظيمة كما قال الله جل في علاه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وجعلهم أعزة. هم رواد البيت ومع ذلك لم يشكروا، قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فهنا الله تعالى قد منحك هذه المنح فعليك بالشكر. بل الخوف كل الخوف، أن تختبر نفسك بذلك، الخوف كل الخوف، كلما أحدث الله لك نعمة ماذا تفعلين؟ أتزدادين في الشكر؟ اعلمي أن الله أراد لك رقيا ليس بعده نزول ولا هبوط. ثبت الله لك هذا الخير وثبت لنا ولكم جميعا هذا الخير، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا في خير وعلى خير وبخير، جزيتم الجنة جميعا. ما القول الراجح في المرتد، القضاء أم لا؟ قول الراجح في المرتد في مسألة الصوم، يقضي أم لا؟ المذهب أنه يقضي، المذهب أنه يقضي، والصحيح الرأي لدى دين الله أنه لا يقضي. مين؟ تامر؟ فين تامر؟ جارة ترسل ابنتها إلى جارتها لكي تذاكر لها، والابن هذه لا تعرف شيء في الكتاب حتى لو فهمت الشرح لا تعرف أن تكتب، والأخت ترى أنها تعيد تشرح وأرجف ما توجه. روحيها لأمها. ليس هناك أي إجابة لك يا أتقوا الله غير أنها تذهب لأمها، لأن الأخت هذه اللي بتذاكر لها يا هترمي نفسها من الشباك، يعجلها سكتة قلبية، يا أمة يعني عقلها سيحدث فيه شيء. لما؟ لأنها تجلس أياما وليالي وساعات كلها هباء. ضع العلم في أهله، وأنت بالنية قد أحسنت ولك الأجر. نعم. كثيرا ممن ضاقت بهم ظروف المعيشة يقولون اللهم هجرة، فهل هذا القول يصح؟ نعم يصح، بأن الله تعالى قال أمرنا بالضرب في الأرض فامشوا في مناكبها، وفي السفر فوائد كثيرة. نعم. هل التعثر في بعض الحاجات من بغض الله؟ لا استغفر الله، بل التعثر في بعض الحاجات علامة على قرب الله جل في علاه، ولن يمكن المرء حتى يبتلى. يجعل التعثر في بعض الحاجات حتى تلح، حتى تتضرع، حتى تذل، حتى تتراجع، حتى تكون عبدا نقيا تقيا أمام ربك جل في علاه، حتى تفتقر فقرا صحيحا لربك، حتى تعلم بعظيم ربوبية الله جل في علاه، حتى تبتهل فتظرف عيناك دمعا فيرق قلبك فتكون عبدا صالحا تقيا نقيا. نعم. تقول التيمم لصلاة الفرض يجوز به صلاة النفل؟ نعم يجوز به صلاة النفل. نعم نعم يجوز به صلاة النفل، وهل بينت ذلك في التيمم حتى لا أحرجهم. بس تقول البنت ما بتفهم شيء، والساعات الطويلة يعني ما بتضيع مني، ما أستطيع أن أنا يعني أفيدها وكده بالأدب وبالرفق ترد، لكن هذه النصيحة وجب أنك ترحليها، لأن أنت أصلا وقتك سيضيع هباء منثورا. نعم. الوضوء ينوى به صلاة الفرض والنفل. ايش؟ بالنسبة للوضوء. ماله؟ ينوى به صلاة الفرض والنفل معا. يصح. طالما شرك بين الفرض والنفل. أي عكس فقط للنفل يصح لأنه في رفع الحدث. نعم على الراجح الصحيح وفوض أمر الله تقول أطيب الله أنفسكم الدروس لا متعة. عارف ليه؟ عشان فيها شيء من الرقائق. وأنا أبعد الناس عن هذا الأمر، لكن أنا أحب التأصيل العلمي أكثر من هذا بكثير. أنا أرى أن المتعة أكثر في الغزل مع التأصيل العلمي، هذا هو الفقه من أعظم الرقائق. لكن الحمد لله الجميع بفضل الله يستفيد والجميع بفضل الله يفيد، لا سيما أيضا المخاضر هذه نفع الله بها، لها نفع متعدي ما شاء الله نعلم ذلك، ونعلم أن الله تعالى كتب لها القبول، وذاك فضل الله يتيم ما يشاء. فعليه أن تعد بالنوازل على الشكر، شكرا لله على ما هي فيه، وتشكر الله شكرا يحمل المزيد. أيوة نعم، قالت نعم هو كذلك، تقر امرأة صريحة جزيت الجنة. لكن أنا عندي، أنا أخالفك، أنا عندي الكلام على التأصيلات العلمية أقوى بكثير ويرق القلب لها بكثير عن الرقائق. لكن سأقول لكم شيئا كنت أختبئه، أخذته من شيخي ولب فؤادي الشيخ أبو إسحاق، كان يقول دائما لتعلم الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين وعظ العالم ووعظ إيش الداعي، فروقات كبيرة جدا جدا جدا. ولولا أن الناس يحتاجون العلم وتفرغ العالم للوعظ لكان أبلغ ما يكون في التأثير، كما كان ابن الجوزي. تقول نفد الماء ولم يتبقى سوى فنجان من الماء وحان وقت الصلاة يتيمم. لا ما يتيمم، أنا بالفنجان أتوضأ مرات ثلاثة. رأيت أنت صحيح ولا لا؟ أنا أصلا ما أنام، كنت في المدينة وبعدين يعني قالوا سيصلون صلاة الاستسقاء، فكنت مرهقا جدا بعد الفجر، أصابتني غفوة يسيرة، وأنا الحمد لله ممكن أصلي لأن يعني كنت على هيئتي كما قال الشافعي وكان وضوئي، لكن أردت أن أنا أخرج من الخلاف، وكان بجانبي شيء من الماء أيسر مما يكون، الناس سابوا كل شيء ونظر ينظرون إلي، أنا بتوضأ بأقل من ربع الكوب وأبقي فيه ماء بفضل الله رفع علاء. الفنجان هذا أخشى أقول أغتسل به مش هينفع، لكن والله أتوضأ به أكثر من مرة. تتوضأين به واكتفي على ذلك عشان يسهل عليك، اكتفي بالفرائض، الوجه مرة واليدين مرة ومسح رأس مرة ورجلين مرة. نعم أمين رب العالمين، جزيتم الجنة. ممتازة يا مخاضر، أسعدتيني بهذه الكلمة. نعم كل فقيه قد يكون داعية والعكس. نعم هو هذا، قلت أنا بالفلوس فقط يا أم البراء. نعم جزيت الجنة. نعم طلبة علم يشرعون في حفظ السنة بعد حفظ الأربعين وعمدة الأحكام، فاختاروا الجمع بين الصحيحين للإشبيلي، فما تنصحون؟ جيد جيد جدا هذا، بالعامية معذرة، نذاكر قشور وخلاص، ولا نعيد ولا نزيد حتى لا نحرجهم. هي جابت المسألة كده إيه؟ أنتوا بتقول إيه؟ خليه يمشي ويروح ولا هي ادي له قشور، وهي بتقول كده يلا نذاكر قشور ولا نعيد ولا نزيد وحتى ما يحرجهمش. ماشي اعملي كده اما اتقوا الله، تدخل جيب لها الشاي وقول لها دي كده ودي كده وكده، يلا ماما روح بس يعني قشور ولا نعيد ولا نزيد، ما تاخديش وقتك عشان ما تضيعيش وقتك. بركتي يا سكينه احسن الله عليكي، نسال الله ان يرفعنا ان يجمع بيننا جميعا في كل خير وعلى خير. جزيت الجنة أيمان قرآن أنيسي، صلى الله جمعنا في الجنة في مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الطاهر عنده سؤال، هل صلاة الجهر عند فواتها تصلى جهرا في وقت السر والعكس؟ عند فواتها تصلى جهرا في وقت السر؟ لا لا، القاعدة الفقهية عند العلماء قالوا القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، تصليها على ما هي عليه جهرا جهرا سرا سرا. نعم جمعنا الله وإياك وكل الإخوة الأفاضل الأمارد في الجنة. نعم هي بتقول حتى فيش قشور وبتاع بنعيد برضه بيصعب علينا وبنزيد، خلاص بقى عيدي وزيدي وموتي لوحدك بقى متق الله، لأن أنت ستصلي بعد ذلك إلى إلى أن عقلك سيقف. افعلي ما قلت لك احفاظا لوقتك. نعم يا عمر تحت أمرك. قال عفوا ما عندك. شيخ أحمد حلمي حفظك ربي أحمد واستعملك لرضوانه وجعل مساعيك في مرضيه وعلمني وإياك العلم الصحيح وجعلني وإياك ممن يعض بالنوارز على السنة وأن نحارب من أجل السنة وأن نعلي كلمة السنة ونقمع البدعة ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن غرزهم غرزا واستعملهم استعمالا نقيا تقيا لنصرة هذا الدين. جزيت الجنة يا أحمد إني أحبك في الله والله. ما بها يا عمر ما بها حفظك ربي يا مسدد ورفع مقامك ويسر عليك أمرك. أنا بستبشر خيرا جدا بكنيتك وكتب الله لك التوفيق والتسديد في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. أمين. وإياك أتقوا الله. عمر بيقول يعني أن الأولى تعتزل لوالدة الطفلة يعني عشان هي وضع عندها ثقة فيها يعني أنها بتعلمها. طيب ماشي ما قلت لك وإما أن تحسن إليها بلطف وبقى حتى تحافظ على وقتها وبس انتهى الموضوع. هل الأسئلة انتهت؟ اللهم اجمع بيننا وبين طلبة العلم يا رب العالمين في مستقر رحمتك. اللهم اجعلنا يعني مع معاذ بن جبل يا رب العالمين. كم كمية الدم الذي يفحش في النفس وبه ينتقد الوضوء وكيف نميز هذه الكمية عن غيرها؟ ايش تقول فضلا ايش؟ كمية الدم اللي هو فاحش في النفس وبه ينتقد الوضوء. هو الأحناف يقولون بقدر الدرهم وبعضهم يقول بقدر هذا هذه ليس فيها ثمن شيء والحق بأن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على الراجح. خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على الراجح. كان ابن عمر يأتي الرعاف فهذا فاغسل ويرجع إلى الصلاة. الراجح في الاحتجاج بالمصالح المرسلة فيها تفصيل يا أم البراء. المسألة فيها تفصيل. المصالح المرسلة في هذا الباب لا التمسك بها كلية ولا الترك كلية والمسألة بالقراءة المحتفة فيها تفصيل. إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.